وهو والأمة بعد كل فاء إلا إذا التكليف بالنص انتفى. يعني الكلام السابق إنما هو فيما قبل البعثة، ولكن بعد البعثة ونزول الوحي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف باتباع شرائع الأنبياء السابقة إلا إذا ورده نص ينهاه عن ذلك، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله، إشارة للأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، فكل ما ثبت أنه من هديهم وشرائعهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مأمورا بذلك. ولهذا قال الجمهور شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولهذا قال إلا إذا التكليف بالنص انتفى، يعني إلا إذا جاء نص وينهانا عن الفعل الذي كان جائزا في شريعة من الشرائع السابقة. السجود تحية مثلا كان مشروعا في شريعة يوسف عليه السلام، ولكن جاءنا النص لا يسجد أحد لأحد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهذا نص ينهانا عن هذا الفعل الذي كان جائزا في شريعة من الشرائع السابقة على وجه التحية ويسمى سجود التحية، ولكن ما لم يرد هذا النص فالأصل أن ما شرع لهم وهو مشروع في حقنا. وقيل لا، هذا القول الثاني، وذهب إليه الشافعي في المشهور، وهو يرى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الله تعالى أخبر أنه خص كل أمة من الأمم بشريعة، وبالتالي فنحن لسنا متعبدين بالشرائع السابقة وإنما نحن متعبدون بشريعتنا نحن. والجمهور يقولون هذه الآية إنما يعني يقصد بها أن كل أمة لها شريعة، ولا يمنع أن يكون هناك شيء من الاشتراك بين هذه الشرائع، ولكن في حالة المخالفة أنتم مأمورون بشريعتكم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي معرضا عما جاءك من الحق. فإذا كان هذا الشرع السابق يعارض شرعنا فهذا هو المقصود، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أما الشرع الموافق لشرعنا الذي لا يخالفه فهذا لا مانع منه. ثم قال والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع، يعني أن هذا الخلاف بين العلماء في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، إنما هو يقول فيما لم يكن داع إليه سمع، يعني فيما لم يرد فيه نص، فإذا ورد فيه نص فلا خلاف فيه، والنص هذا قد يرد بالأمر بالشيء وقد يرد بالنهي عنه، بالنهي عنه مثل السجود كما مثلنا، وهذا ليس شرعا لنا وإنما نأخذ بما ثبت في شرعنا، ولكن أحيانا قد يشرع لنا بالنص ما شرع لقبلنا لمن قبلنا، كما قال تعالى كتب عليكم القصاص، وفي نفس الوقت قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلا خلاف أن القصاص يكون مشروعا في حقنا كما هو مشروع في حقهم، وأن الصيام مشروع في حقنا كما هو مشروع في حقهم. لماذا؟ لأنه ثبت بالنص. إذن محل الخلاف إنما هو فيما لم يرد في شرعنا نسخه ولا الأمر به، يعني ما في نص ينهى عنه ولا في نص يأمر به، وثبت عن نبي من الأنبياء السابقين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم مثلا. فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة، بمعنى الجائزة، أن تجعل جائزة لمن عمل لك عملا مباحا. فهذا في شريعة يوسف عليه السلام كان جائزا، ولم يرد في شرعنا النهي به ولا خصوص الأمر به، فنقول شرع من قبلنا شرع لنا، ونستدل بهذا على مشروعية إيش؟ مشروعية الجوائز والجعالات. فإذا محل البحث إنما هو في هذه الصورة، هل هو شرع لنا كما يقول الجمهور، أو ليس شرعا لنا كما يقول الشافعي. وإذا دققت في المسألة تجد أن المسألة ترجع إلى العمل بما أقره شرعنا. ليش؟ لأن محل البحث إنما هو فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبله، يعني جاء في القرآن أو في السنة أن هذا كان مشروعا في حق الشرائع السابقة، وسكت عنه شرعنا، يعني لا أمر به ولا نهى عنه. والسكوت كما عرفنا دليل إيش؟ دليل الإقرار. فنحن عندما نعمل به إذن إنما نعمل بحكم أقره شرعنا، وإن كان منسوبا إلى الشرائع السابقة، لكن الله تعالى لما أخبرنا به في شرعنا وسكت عنه شرعنا، يعني لا ما نسخه ولا أمر به، دل هذا على أنه في حيز القبول.